قال المصنف رحمه الله تعالى: تصديق الكاهن كفر، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول معتبر، ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها فقد كفر، أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة، وبما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام. والنسق الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه بما قاله الله المستعان. فنقول: الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرؤى من الشياطين المسترق السمع تتنزل عليه، كما قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم تلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذه الآيات متعلقة بما قبلها، وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنه كاهن، وقال في القرآن كهانة، وأنه مما يلقيه الشيطان، فنفى الله تعالى ذلك وبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه مما أفكوه وافتروه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فأثبت الله تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منهم مبلغ كلامه إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبلغ له إلى الناس. ثم نفى ما افتراه المشركون عليه فقال: وما تنزلت به الشياطين. وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور: الأول بعد الشياطين وأعمالهم عن القرآن، وبعده وبعد مقاصده منهم. فقال تعالى: وما ينبغي لهم، لأن الشياطين مقاصده الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتو والتمرد وغير ذلك من القبائح. والقرآن آت بصلاح الدنيا والآخرة، آمر برسول الإيمان وشرائعه، مقرر لها مرغب فيها، زاجر عن الكفر والمعاصي، لام لها متوعد عليها، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. ما من خير آجل ولا عاجل إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان له، وما من شر عاجل ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه، فإن هذا من مقاصد الشياطين. الثاني عجزهم عنه، فقال تعالى: وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم ما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين، وليس في وسعهم الإتيان به ولا بصورة من مثله. ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الثالث عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاصده التي كانوا يقعدون من السمع الذي مقاصده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن. فقال تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون، فبين تعالى مع كونهم لا ينبغي لهم أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله، لا من عند أنفسهم ولا نقلا عن غيرهم من الملائكة. فنفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة، والثاني بعزلهم عن السمع وطردهم منه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى قوله: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال جل وعز: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو صلى الله عليه وسلم بنخل عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الحق إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذا الحديث بطوله وطرقه في الصحيحين وغيرهما. ثم قال تعالى في جواب الكفار مبينا لهم أولياء الشياطين الذين تنزل عليهم، فقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين الآيات. وفي صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخططها الجني فيقررها في إذنه وفي إذن وليه كفقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبا. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه ليسمع الكلمة يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يلقيها فيكذب معها 100 كذبة فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ولمسلم عن ابن عباس نحوه وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الشيء الكاهن كما تقر القارورة فيزيد معها 100 كلمة. وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله أفاك أثيم فسماه أفاكا وذلك مبالغة في وصفه بالكذب وسماه أثيما وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله تعالى وأكثرهم كاذبون أي كان أكثر ما يقوله الكذب فلا يفهم منه أن فيهم صادقا. يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم يكذب معها 100 كذبة فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء. وأما كفر الكاهن فمن وجوه منها كونه وليا للشيطان فلم يوحى إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه. قال تعالى وإن الشياطين يوحون إلى أوليائه والشيطان لا يتولى إلا الكافر ويتولونه. قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا وجه ثاني. والثالث قوله تعالى يخرجونهم من النور أي نور الإيمان والهدى إلى الظلمات أي ظلمات الكفر والضلال. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذا وجه الرابع. والخامس تسميته طاغوتا في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة وقوله وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت. وهذا وجه سادس. والسابع أن من هداه الله للإيمان من الكاهن كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأتي رأيه بعد أن دخل في الإسلام فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه. حتى أنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه حتى قال له عمر رضي الله عنه ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم. الثامن وهو أعظمها تشبه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قل لا يعلم من في السماوات والغيب والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون عالم الغيب فلا ينكر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم عنده علم الغيب فهو يرى ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم. التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء وصدقه بما يقول فكيف به هو نفسه فيما ادعاه. فقد روى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 ليلة. فهذا حكم من سأله مطلقا والأول حكم من سأله وصدقه بما قال. ثم أعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا وعام في كل ما ادعاه معرفة المغيبات ولو بغيره كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرها والمناجم الذي قدمنا ذكره أو الطارق بالحصى وغيره مما يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضال ونحوها أو المستقبل كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوط الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله تعالى عز وجل بعلمه. فلا يعلم ما يكون مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي كما قال تعالى فلا ينكر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة يحفظونه من مسترق السمع وغيرهم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأخطى كل شيء عددا. فمن ذا الذي ادعى ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر كما قال تعالى عنه السلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى عن هود قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال تعالى عن الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآيات ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك. وقال في سؤاله الحظ إياه فأجابه محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه الحظ ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وهي في مسلم. وفي قول عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله تعالى من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله البرية. والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به كما قال تعالى ووجده الله ووجدك ضالا فهدى. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال جل وعز قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نسأل الله العظيم فضله العظيم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام الكاهن. أولا من هو الكاهن؟ وثانيا ما هو عمله؟ وثالثا ما حكمه؟ ورابعا ما حكم اتيانه، خامسا كل من ادعى علم الغيب فحكمه حكم الكاهن. المسألة الأولى، الكاهن هو من يتعامل مع الشياطين، على كل حال بشرط، لا يتعاملون معه حتى يشترطون عليه الكفر وأن يبذل لهم شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك يخدمونه ويقدمونه له بعض الشيء مقابل أن يكفر بالله أو أن يصرف لهم شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، ويفعلون له بعض الخوارق التي إذا رآها بعض الناس ظن أنها من ماذا؟ من الكرامات، وهي خزعبلات وهراء وضلال، وليست بكرامات. سواء سمى نفسه كاهنا أو عرافا أو كما هو عند بعض الناس يسمونه العارف أو الشيخ، وربما أطلقوا عليه أسماء أخرى، وربما رفعوه إلى أن يعتبروه وليا من أولياء الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وربما جعلوه في مصاف الآلهة، وهو ينطبق على كل من يدعي علم الغيب، سواء في ذلك المعلن الذي تتراءى له الشياطين وتجتمع معه وتعطيه ما تعطيه من الخدمات مقابل أن يكفر بالله، أو المنجمون الذين بينا حالهم بالأمس، أو الرمالون، وكل من يدعي علم الغيب من دون الله عز وجل. أما هو فهو كافر قطعا، لأن كل من يدعي علم الغيب فهو كافر، سواء كان كاهنا أو عرافا أو رمالا أو منجما أو أي شخص يدعي شيئا من علوم الغيب فهو كافر بإجماع المسلمين، ولا يحتاج أمره إلى نقاش. ثانيا، حكم اتيانه محرم وقد يصل إلى الكفر، فإن أتاه ولم يصدقه فهو آثم، وينطبق عليه الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن جاءه فسأله فصدقه فينطبق عليه الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فأتيان الكهان كفر، والذهاب إليهم كفر، وبخاصة تصديقهم فيما يبلغون به عن الشياطين، وهم كانوا كثرا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه في ذلك الوقت لم تسلط عليهم الشهب التي أضعفتهم ونهكتهم. وأما بعد أن من الله على الأمة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد سلط الله عليهم الشهب، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ومر بنا بالأمس إن ولقد زينا السماء الدنيا وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. فهم كما ورد في الحديث حديث النواس بن سمعان وغيره أنه عندما يوحي الله تبارك وتعالى بالوحي يسمعه الملائكة كأنه سلسلة على صفوان مثل جر السلسلة على الصفات، فيكون أول من يفيق من هو جبريل عليه السلام، فيقول الملائكة ماذا قال ربكم، فيقول الحق وهو العلي الكبير، فينفذ بذلك إلى السماء أو إلى حيث أمره الله. وفي هذه الحال والملائكة يستخبرون فيما بينهم ربما سمع ذلك الشيطان أو ذلك الجني الذي ركب بعضهم فوق بعض حتى وصلوا إلى السماء، ربما سمعوا بعض الأنباء فيكذب معها 100 كذبة فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء ويقال أليس قد قال لنا في يوم كذا كذا وكذا. فلا يجوز أن ننخدع بهؤلاء، ولو رأيناهم يفعلون ما يفعلون من الطيران أو التشكل أو القدرة على بعض الأمور التي تخدمهم فيها شياطينهم حتى يكونوا بذلك مسخرين لهم يفعلون ما يأمرونهم بهم. قد بين الله سبحانه وتعالى أن الغيب لا يعلمه إلا الله ونفاه حتى عن أصفيائه وأوليائه من الرسل إلا ما علمهم الله وهو قليل بالنسبة لما عند الله عز وجل ولما استأثر بعلمه. قال الله تعالى قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال تبارك وتعالى عن نوح قل لا أملك لنفسي وقال تعالى عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وهكذا. وتقول عائشة رضي الله عنها ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه يعني في الدنيا فقد كذب، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيش؟ فقد كذب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد إيش؟ فقد كذب. حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب. ووجدت طوائف في بعض بلاد المسلمين من المنتمين إلى الإسلام يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم كما يعلم الله عز وجل ولا يخفى عليه شيء. هكذا تدعي طائفة البريلوية، ولكن الله سبحانه وتعالى أكذبهم في القرآن كما أكذبهم رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. فمن اعتقد أن النبي أو أحدا من المخلوقات سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، من اعتقد أنه يعلم الغيب فقد كفر بالله رب العالمين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل هو كافر ملحد، لأن الغيب مما استأثر الله بعلمه، سواء كان مدعي علم الغيب من الكهان أم أنه يدعى لهم كمن يدعي للأنبياء أو بعض الصالحين أو بعض من يسمونهم بالأولياء أنهم يعلمون الغيب ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى أن شيئا أن أحدا من البشر يقدر عليه فقد كفر ومرق من الدين كله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فضل. الإسلام والإيمان والإحسان، هذا فصل يجمع معنى حديث جبريل في تعليمنا الدين وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان وبيان كل منها. اعلم أن هذا الفصل مهم جدا، جامع لأصول الدين وشرائعه ومراتبه وشعبه القولية والعملية، وهو معنى حديث جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه إياه، وهو حديث عظيم الشأن جليل كبير جامع نافع. سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما احتوى عليه الدين فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو حديث مشهور في كتب السنة عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وأبو ذر وعبد الله بن عباس وأبو عامر الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم. وها نحن نذكرهم أحاديث بألفاظها مع بيان مخرجيها من أئمة الحديث، ثم نتكلم على الخصال التي فيها عند مواضعها من هذا المتن إن شاء الله تعالى، وهو المستعان به الثقة وعليه التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. المصنف رحمه الله شرع في فصل جديد أو باب جديد، وهو الكلام على أصول الدين المتمثلة في الإسلام والإيمان والإحسان، وذلك في حديث جبريل الذي سيأتي ذكره، والذي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذه المسائل كلها فأجاب بإجابات عظيمة تحتوي الدين كله، ولذلك عده أهل العلم ربع الدين، بل هو الدين كله، فمن عرفه وطبقه كما أمر الله سبحانه وتعالى فإنه بهذا يكون قد فهم دينه كله وطبقه كله، لأنه شامل كامل مستكمل لجميع أمور الدين. فلذلك كان هذا الحديث من أعظم الأحاديث. نعم. أما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخرجه مسلم في أول جامعه بسنده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتبرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر ألف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحد مثل ذهب إلا وحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلقت فلبثت مريا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث به عن ابن عمر. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فهو الذي أشار إليه الترمذي وقد رواه أحمد من طرقه بسنده عن يحيى بن يعمر قال قلت لابن عمر رضي الله عنه إنا نسافر في الآفاق فيلقى قوما يقولون لا قدر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيتم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وإنهم منهم براء ثلاثة. ثم أنشأ يحدث بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فذكر من هيئته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتنف فدنا. فقال اتنف فدنا. فقال اتنف فدنا حتى كاد ركبتاه تلمسا ركبتيه. فقال يا رسول الله أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان. قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وتؤمن بالقدر. قال سفيان أراه قال خيره وشره. قال سفيان أراه قال خيره وشره. قال فما الإسلام؟ قال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة كل ذلك. قال صدقت صدقت. قال القوم ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا رسول الله أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. كل ذلك نقول ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فيقول صدقت صدقت. قال أخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. قال فقال صدقت. قال ذلك مرارا ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولى. قال سفيان فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوا فلم يجدوه. قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم ما أتانا في سورة إلا عرفته غير هذه السورة. وإسناده حدثنا عبد الله بسنده ما أتانا في سورة إلا عرفته غير هذه السورة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها وإذا تطاول رعات الإبل البكر في البنيان في خمس لا يعلمها إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة ثم أدبر فقال ردوه فلم يروه شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينه. هذه الأحاديث كثير منها يرجع إلى اللفظ الأول ولذلك لن نسترسل في قراءتها فيكفي أن نعلم بحديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبره وجبريل يصدقه. وبعض الكلمات التي منها فلبث مليا أي يعني فترة ليست بالقصيدة الطويلة. وقولها أن تلد الأمة ربتها يعني أن يلد أن تلد الأمة الجارية المملوكة من يكون ملكا أو حاكما أو سيدا، وهذا قد صار في عهد المماليك، وكل ذلك قد تحقق. والرعاء الشاه الذين نزول البادية إلى المدن والقرى وترك البراري وتطاولهم في البنيان، كل منهم يشيد بيتا أطول من الآخر، وليس في هذا ما يدل على تحريم رفع البنيان البيوت، لكنه علامة من علامات ماذا؟ علامة من علامات الساعة. وفي الحديث من الفوائد غير معرفة الإيمان والإحسان والإسلام التأدب عند السؤال ومع العلماء. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وأن يكون المقصود بالسؤال الفائدة والحصول على الفائدة. وأما ذكر الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان في مقام واحد، يعنى بالإسلام الأعمال الظاهرة وهي الأركان الخمسة، ويعنى بالإيمان الأفعال الباطنة وهي الأركان الستة، والإيمان بسائر المغيبات التي نص عليها القرآن والسنة. ويعنى بالإحسان شدة مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، وهي ما عبر عنها بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تراقبه في السر والعلن. وأعلى المراتب هي الإحسان، وذلك نظير قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهذه المسائل المتعلقة بالإيمان والإسلام والإحسان والعلاقة بينها، وأنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. سنوضح هذا عندما يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وأيضا سيأتي دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. كل هذه مسائل سيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله تعالى. طيب اقفز المتون والأحاديث هذه كلها يعني واضحة، كلها بمعنى واحد، واشرع فيما بعدها. الإيمان قول وعمل، يلم بأن هذه هي المسألة الأولى المتعلقة بما يستنبط من هذه الأحاديث. هذه المسألة مسألة الإيمان قول وعمل المستنبطة من هذه الأحاديث. نعم. الإيمان قول وعمل، اعلم بأن الدين قول وعمل، ففره وافهمه ما عليه تشتمل. اعلم يا أخي وفقني الله وإسلمين بأن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لأهل سماواته وأرضه وأمر أن لا يعبد إلا به وأن لا يكون مع أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سفي نفسه ولا أحسن دينا ممن التزمه واتبعه. هو قول أي بالقلب واللسان، وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور دين الإسلام. الأول قول القلب، وهو تصديقه وإيقانه. قال جل وعز: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، صدقوا ثم لم يشكوا. وفي حديث الدرجات العلى: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال تعالى: والذين يؤمنون بالغيب. وقال جل وعز: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم الآيات. وفي حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة الحديث. وفي الحديث الآخر يقال: انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال جل وعز في مكذبين: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى في المرتابين الشاكين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال فيهم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال تعالى فيهم: إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي في قولهم نشهد أي كذبوا إن يشهدون بذلك بقلوبهم، إنما هو بألسنتهم تقية ونفاق ومخادعة. الثاني قول اللسان، وهو النطق بالشهادة بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمها. قال تعالى: وقولوا آمنا. وقال تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. وقال جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق. وقال جل وعز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وما في معنى مما سنذكر وما لا نذكر. الثالث عمل القلب، وهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال سبحانه: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال سبحانه: والذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قلب فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون حب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الرابع عمل اللسان والجوارح، فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله كنقل الخطى إلى المساجد والجهاد في سبيل الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشتمل حديث شعب الإيمان. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال سبحانه: واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات الله. وقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيه ودون الجهل من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين. الايات. وقال جل وعلا: واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. وقال سبحانه: وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، ليس هذا موضوع بسطها، وإنما المقصود تقريره هذه الأمور من أصول الدين. إذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمتها فهما واضحا، ثم امعنت النظر في أبدادها ونواقضها، تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. هنا يقرر الشيخ رحمه الله تعريف الإيمان. وتعريف الإيمان عند السلف أنه قول وعمل، ومنهم من يعبر بعبارة أخرى هي في هذا المعنى، فيقول: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ومنهم من يقول: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. والمعنى واحد. وقد خالف أناس في هذا الباب، سنتعرض لأقوالهم في دروس قادمة إن شاء الله. والمهم أن نعلم الآن منهج السلف. وهنا الذين عبروا بأن الإيمان قول وعمل يعنون بذلك قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فتكون أربعة أو خمسة: قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. ما معنى هذه الأمور كلها التي ذكرها المصنف؟ الأول عمل القلب. عمل القلب باختصار هو التصديق واليقين، التصديق والإيقان بالإيمان، بأن الله وحده هو الذي يجب الإيمان به، وتجب عبادته لا شريك له، ويجب أن يخلص العمل له. فاليقين والتصديق هو عمل القلب، كما قال تعالى: وليكون من الموقنين، وكما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين محله القلب، لا يطلع عليه إلا الله، وهو قوة التصديق، قوة التصديق، بحيث لا يخالجه ماذا؟ شك البتة. هذا هو عمل القلب. ومنه قوله تعالى: والذي صدق، والذي جاء بالصدق وصدق المرسلين. ولذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه بماذا؟ بالصديق، لأنه أول من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وتصديقه عظيم. فهذا هو الذي يسمى عمل إيش؟ عمل القلب. الثاني يسمى قول القلب، عفوا، يسمى ماذا؟ يسمى قول القلب. عمل القلب سيأتي بيانه. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، وهو مفتاح الإسلام ومبدأ دخوله. هذا قول اللسان، النطق بالشهادتين. ولذلك يفرده بعضهم فيقول: قول باللسان وعمل، وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. والتصديق بالجنان هو الذي يسميه العلماء، يسمونه ماذا؟ قول القلب. ويرادفه اليقين، بل هو أقوى منه. فالتصديق واليقين هو قول القلب، وقول اللسان كما قلنا النطق بالشهادتين، وهو الكلمة التي يدخل فيها المسلم التي يدخل فيها المرء في الإسلام. ولذلك قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقيم. الشاهد: قل آمنت بالله. وقال تعالى: آمنا به كل من عند ربنا. هذا كله يسمى قول اللسان. الثالث: عمل القلب. عمل القلب الإخلاص والنية الصادقة. الإخلاص، قال تعالى: مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا كثيرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة رضي الله عنه، قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال تعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فالنية والإخلاص هي عمل ماذا؟ عمل القلب. الرابع: عمل اللسان. وعمل اللسان هو ما يؤدى ما لا يؤدى إلا به، كقراءة القرآن والذكر. نحن عرفنا أن قول اللسان هو النطق بماذا؟ الشهادتين. وعمل اللسان هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن والتكبير والتهليل والتلبية وما إلى ذلك مما لا يؤدى إلا باللسان، يسمى هذا عمل اللسان. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله ماذا؟ يرجون تجارة لن تبور. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. والآيات كثيرة في هذا الباب. وقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفردون بالأجر. من هم المفردون؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال تعالى: والذاكرين والذاكرات. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. هذا اسمه ماذا؟ اسمه عمل اللسان. أما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بالجوارح، كحركات الصلاة والطواف والسعي ورمي الجمرات مثلا، وبعض مسائل الحج والصدقات والجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله وما إلى ذلك من أعمال الخير التي تؤدى بسائر الجوارح. ولذلك يقول تبارك وتعالى: للذين آمنوا وعملوا الصالحات. تأتينا مسألة هامة، وهي أن الإيمان قول وعمل، بعد أن نبين أنه يترتب على ذلك معرفة أنواع الكفر التي لا تخرج عن المخالفة في عمل القلب أو قوله أو عمل أو قول القلب أو قول أو عمل اللسان أو عمل الجوارح.